مستخبرا وزر التي فتنت محاسنها الورى حي تحية غيده لثم الثرى تحية غيده لثم الثرى سلمى محايا البديع المسفرة مهما تخيل الفؤاد تسليا شب الخيال به الجوى فتسعر الخيال به الجوى فتسعر جعل الجمال لها القواعب أسكرا الجمال القواعب أسكرا Thank you. في في في شرع الهوى صونا لذيك تعريفي أن يتنكر بعيني رضا إلى لو أنها التفتت بعيني رضا إلى من في الجفا قتلت لعاش عاش وعمر من في الجفا قتلت لعاش عاش